Thank you.

لكن الله يهدي من يشاء فاضلا كما ذكرت. وهو أعلم بالمهتدين، يعني هو الأعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية فهديه، ومن يستحق الهواية والضلالة يضله. وهو سبحانه وتعالى حتى منعم ويفعل ما يشاء فيسأل عما يفعله أو يسأل. وقد ذكر الكثيرون أن الآية نزلت في أبي طالب، كما جاء ذلك الخبر في الصحاح والمسانيد والسنن. فقد جاء في الصحيحين عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم المخزومي رضي الله عنه قال لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. أبو جهل ابن هشام مات على الكفر، وعبد الله ابن أبي أمية وقتئذ كان كافرا، لكن الله عز وجل هداه فيما بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاك لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابو مين يا ابا طارق ترغب عن مثل عبد المطلب منذ الفتنة الممات؟ هذا الرجل حضر الموت نزل به امارات الموت، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركه، فقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه حلفك بها عند الله. وعنده ابو جهل عبد الله بن امية، فقال له ترغب عن مله عبد بن عطلب ومله عبد بن عطلب يعتز بالاصنام، ترغب عن مله عبد بن عطلب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقال، حتى كان اخر مقال هو على مله عبد بن عطلب هو عدو الذي عبد عن طلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل قوله فكان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد بين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عنك، لا أقولها إلا لأقر بها عين. فنزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن من الله يهدي من يشاء. فانظر إلى أبي طالب كيف أنه راعى الجاهلية وما كانت عليه، وأنه خشي

حتى يبعث في أمتها رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه مفروض للعالمين صلى الله عليه وسلم. فهو مبعوث بأم القرى الذي يأخذها إلى جميع القرى من عرب وعجم كما قال تعالى انذر أم القرى من حولها يتلو عليهم آياتنا. وقد قال الزمخشري وكذا ابن الجوزي وغيرهما أمها أي أصلها وعظيمتها كأمهات الرسالين والأقارين. يقول ابن كثير رحمه الله وليس هذا ببعيد وليس هذا ببعيد. وهذا يشهد له العلم الآن وما يقوله العلم سبحان الله تجد مصداقه في كتاب الله. علمه من علمه جهله من جهله. وهذا يقوي هذا القول انهم يقولون مكة هي سنتر العالم. يعني انت لو جيت ترسم دايرة وتشوف تشوف في السنتر هي دي السنتر بتاع العالم ام القرى. فدي السنتر وما حولها دائي بقية القرى بقية الدول. هو صلى الله عليه وسلم أرسل من جميع القرى بعث من مكة ودعوته أشمل الأرض كلها صلوات الله وسلامه عليه. والتفسير ما يقول به العلم مقبول بشرط أن يوجد في أقوال السلف ما يشمل ولو بحثت لوجدت ازاي يعني ده حاجات علميه حديثه حاجات علميه موجوده في التفاسير السلفيه. يعني ابن تيميه رحمه الله نقل اجماع العلماء على امن الحرب القرويه. طب هما كانوا طبعا عشان القرويه والعلم يقول ارض العلم اللي هو السلف كان سمعتها بيسموها ان الطبيعي اللي هي الطبيعيات والسلف يسمونها علوم الكشف عن سنن الله الكونيه. قالوا ان الارض كرويه وراوا هذا باعينهم سبحان الله راوا هذا باعينهم. طب والسلف دول كان شكل الارض كان من بره طبعا فضل شكل من بره. لذلك يبقى ده لابد ان يكون في هناك ما يشهد لهذا القول. اما ان احنا نقول ان العلم يقول كده وخلاص مصدق به دون ان يكون عندنا ما يشهد له في كتابنا مما فسر به اهل العلم المشهود له لانهم اهل الثقه والنصوص في التفسير فعندئذ يبقى يعرض كتاب الله عز وجل للتكفير. لان مفيش حقيقة علمية ثابتة. ممكن يجي عالم فيما بعد ويقول ان القاعدة دي غير صحيحة. القاعدة العلمية دي قاعدة غير دقيقة. وكذا وكذا وكذا. فلما تيجي انت تقول اهو كتاب الله يشهد ذلك لما يجي واحد زي ما يقول لك كان غير صحيح يبقى انت ايه؟ خليه يكذب ما في كتاب الله تعالى. لكن لو وجد ممن بقص كتاب الله سبحانه وتعالى بذلك يبقى يعني مما يستشهد فيه في ذلك ويكون نور على المرأة. فيقول سبحانه وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والله سبحانه وتعالى هذا من عهد أنه لا يعذب قوما حتى يرسل إليهم رسولا كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى بعث رسولا صلوات الله وسلامه عليه. ثم يخبر عز وجل عن حقارة الدنيا وأن سليم وأن الباقي هو الأجر. قال وما أوتيتم من شيء شيء مسبوق بحق الجر تفيد هنا العموم أي شيء. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وما أوتيتم من شيء تزداد هنا مبني الايه المجهول يعني ان انت اعطيت. وانتبه ان انت ايه اعطيت ليس من علم ليس كما سياتي بعد في قصه قارون يقول انما اوتيته على ايه على علم لا وما اوتيت من شيء فما أنت فيه هو محض فضل ربك عليك. فالمالك هو الله عز وجل الملك حقيقي. وما أوتيتم من شيء الله تعالى هو الذي أعطاك ابتلاء وامتحان ومع ذلك الذي أعطاكه الله عز وجل احذره فإنه في نفسك. ولذلك هو الدين يعني مزين مزخرة امتحانا وابتلاء الله فربنا زينه مزخرته ليك ويزيد الزينه. وهناك من زين ايضا كالشيطان والنفس الاماره بالسوء عشان انت ايه تختار بيه الدنيا غرار والدنيا تزخرف والدنيا مزخرفه مزينه موشاه بانواع الزينات. وما اوتيت من شيء ايه هو بقى فمتاع الحياه متاع قليل زائد وزينه وما عند الله خير خير متاع الدنيا وابقى لان متاع الدنيا ثانيه فكيف يقدم أحقر الثاني على الخير الباقي. لكن الإنسان بذل على أنه عجوع على أنه يريد العجلة والزين لا يفكر في الأكل إنما يريد الذي أمامه إلا من رحم الله تعالى. ولذلك تجد أمثلة كثيرة من الناس يقول لك عايش النهارده من وقت لبكرة يعني هو ما يبصش لبكرة يقول لك أنا ضيف صحيح مرنا الشرع ننظر إلى الغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا إيه نفس ما قدمت لغد حتى الأرزاق أنت معاك نفس الدين مفيش تقول اصرف النهارده وبكره ايه اصرف ما في البيت ياتيك ما في البيت. والكلام بقى الامثله اللي هي ايه مخالفه للشريعه لا انما الانسان لابد ان ينظر بغض وان يعلم ان ما له هذا فالحسد عليه امام الله سبحانه وتعالى. وان الانسان لما يصرف اللي معاه ويقعد ايه ملوما محسورا يلوم مش كنت شلت فلوس مش كنت عملت مش كنت كذا يفضل الحق ملوما محصورا ده لو ايه لو انه ما عملش كذا بس وعوض وانتظر نفس الماء ما قدمت لغد واتقوا الله. يبقى هنا الانسان لابد ان يعلم ان متاع الحياه الدنيا هذا كامل. قول لنا قول لنا ولا تمتلنا عينيك إلا لو دفعنا فيها خطر منه الله رفع الحياة الدنيا لنفتنا وفينا. نعم نعم نعم لنفتنا وفينا. يبقى هو ايه في الفتنة لبقى الإنسان لا ينظر إلى أهل الدنيا فإن ما أعطاه الله إياه فتنة وامتحان ورزق ربك أي ما أعطاك الله عز وجل من النبوة خير وأفضل. أو ما أعده الله لك في الآخرة خير ما يبقى، صلوات الله وسلامه. وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ وهذا حق التعقل. فمن تعقل هذه الآية قدم الآخرة على الدنيا، فجعل الدنيا إيه؟ مطية للآخرة، وجعلها ممرا لا مقرا. ويقول سبحانه: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم ويوم القيامة من المحضرين؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا؟ الله عز وجل وعده به صادق ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فقد وعد الله عز وجل عبد المؤمن الذي آمن وعمل الصالحات وعدا حسنا فهو لاقيه، فهو لاقيه. وتعبير الجمل هنا دي بالثبوت والاستقرار، يعني فعلا هو لاقيه، حقا هو لاقيه الذي وعد الله عز وجل به، اي من سعادة الدنيا والفوز والسلام والاخره والنعيم المقيم في جنات النعيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني كافر مكذب بلقاء الله سبحانه وتعالى. وقد قلبه الله عز وجل في متع الحياة الدنيا أيام ولا ثم يوم القيامة من المحضرين في نار جهنم المعذبين، فهل يغني عنها هذا النعيم الذي حملها على الكفر من النار شيئا؟ لا فقط يؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا، فكر فيه، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ثم يغمس في النار غمسا، وفي رواية فيصبغ في النار صبغا، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قبض؟ وقبض ليه بمعنى أبدا، شفت نعيم قبض؟ هل مر بك خير من قبض؟ تقول: لا والله يا رب، مشفش حاجة، كل ده فرحة. عملية دي عملية دي عملية دي عملية زي واحد كان عايش في المجتمع والفلوس بتجري في ايديه ويمين وشمال، مرة واحدة جلس ليس معه شيء، اللي فات ده كله كان عم بال يتنطط في ده، ده اللي فات ده كله، هل ده يغني عنه شيء من ذاته؟ هل هو بيقول او هو حي دلوقتي لما لقى دي صفر اليدين؟ هل دلوقتي هو حالته النفسية ولا المزاجية زي كان زي كده؟ ده كل ده رعب، كل ده نفس ومجرد لحظة. ايوه نعم، لحظة. تعالى بقى شوف الايه المؤمن يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة يدخلوك دوت الموتين. نشوف فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بئسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما شفتش بئسا أبدا. هو كده الدنيا كانت شيء عمر، هو انسان بمجرد ما بيتغير الحال سبحان الله في نص كل حاجه مره، بمجرد ما بيتغير الحال، ما بالك بقى اذا راى الجنه وما في الجنه فكيف يكون حاله؟ فالصبر على الدنيا، الصبر على الدنيا، انسان يصبر على الدنيا، تصبر على اي حال فيها ويعلم أن الفرج قريب. مفيش حال دون، إنما الدنيا متقلبة، والله تعالى يقلب فيها العباد امتحانا واختبارا لينظر ماذا يعمل، ثم فرج قريب سبحانه وتعالى. شوف كمان متعناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني في ذلك فلا يغني عنه ما كان فيه شيء. قيل نزلت هذه الآية في رسول الله وفي أبي جهل، وقيل في حمزة وعلي، والظاهر أنها عامة. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن عبده المؤمن الذي أشرف على صاحبه وهو في غمرات النار، هذا العبد المؤمن في الجنة، فأشرف يعني نظر إلى صاحبه والذي في دركات النار، فقال هذا الرجل المؤمن: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني في العذاب، أي في عذابنا. ثم يذكر الله عز وجل المخاطمة التي تكون بين السادة والأشراف وبين تابعيهم، ويوم ينادي يوم القيامة توبيخا، فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أي أين الآلهة الباطلة التي جعلتموها شركاء مع الله سبحانه وتعالى؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون لكم؟ وهذا على التحذير والتوبيخ. قال الذين حق عليهم القول هم مرضى والشياطين والكفر وأئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى النار، ماذا يقولون؟ قالوا: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. ثم جعلنا هؤلاء الذين أغوينا، هم يسعون لإغواء الناس، فوقعوا فأوقعوا في حبال الإغواء من الناس الكثير. يقولون: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني أغويناهم وأوقعناهم في الغواء بأنواع وسبل الإغواء، أغويناهم كما غوينا. وهذا فيه بيان أن كل من هو على باطل فإنه يريد أن يدمر من حوله حسدا وحقدا، يعني هو إزاي هو يبقى وحش، عايز الناس لا تحبش. كما قال عثمان رضي الله عنه: ودت الثانية لو زنت النساء كلهن. إزاي هي عودي لازم الآية كده فجرة وفي نساء طرافة، تبقى عايزة النساء كل اللي حولها دمروا زي ما هي دمرت. هذا الكافر أو الفاجر أو كذا أو كذا إزاي هو لوحده عايز الناس كلها زي ما هي، لذلك يدعو إلى كفره وإلى إغوائه إلى باطله. يقولون: أغويناهم كما غوينا، فشهدوا على أنفسهم أنهم أغووا، وشهدوا على أنفسهم أنهم أيضا غواء، فشهدوا على أنفسهم بذلك أنهم اتبعوه، ثم تبرؤوا من عبادتهم، تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون. يعني شوف سبحان الله، هو بيشتغل كده، بعد كده يتبرؤون منه، تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون. كما قال سبحانه وتعالى: اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم، كلا سيكفرون. العم قريب جدا، لان السين حرف استقبال القريب جدا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقيل ادعوا شركاءكم، وقيل ادعوا شركاءكم اي ليخلصوكم مما انتم فيه، كما كنتم ترجون ذلك منهم في الدنيا. فدعوا فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب. فعندئذ فقروا لهم لا محاله، ليس لهم طريق الا النار. لو انهم كانوا يهتدون لبقى حسره عندما يروا فرعون العذاب، وان ما صاروا اليه انما هو بكفرهم. فعندئذ يتمنون لو كانوا يهتدون، لو انهم كانوا يهتدون لنجوا من هذا العذاب ولفازوا بالجنه. فعندئذ يتحسرون. ويوم ناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. النداء الاول عن لا اله الا الله الالوهيه. النداء الثاني عن الرسل. ويوم ناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. كما يمتحن الانسان في قبره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول الله تعالى لا هؤلاء ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، يعني ماذا كان جوابكم لهم وما كان حالكم معهم. فعندئذ بأي شيء يجيبون تعمى عليهم الحجج، لا يجدون حجة فلا ينطقون، لا يجدون جوابا عند السكوت. زي ما واحد تقول له انت عملت ليه كده؟ هو غضبان مش لاقي جواب، اسكت. هيقول ايه؟ جواب السكوت، لا يجد جواب. فهؤلاء حينئذ يسكتون. فعمت عليهم الانباء، الانباء للحجج، عميت عليهم ذهب، مفيش ولا حجه يتكلمون فيها، ما عندهمش حجه اصلا يقولوا ايه. فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتساءلون، يعني لا ينطقون بحجه، لا ينطقون بحجه، فهم لا يتساءلون. فاما من تاب، يبقى ده مين؟ ده حال هؤلاء القوم. اما من امن وعمل صالحا، فاما من تاب وامن وعمل صالحا تاب من الشرك، آمن وصدق وعمل صالحا أي العمل الصالح من أنواع الصالحات، فعسى وعسى من الله موجبا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فعسى أن يكونوا من المفلحين أي الفائزين يوم القيامة، الفائزين السعداء. إذا العاقل هو الذي يتفكر في هذه الأيام، هو الذي يتفكر في هذه المصائب، يتفكر في هذه المصائب وينظر في مصير كل قوم وعملهم. فإذا وجد أن مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو مصير السعادة، فإنه يستعين بالله على سلوك طريقهم، ويسأل الله عز وجل أن يحشره في زمرتهم، ليكون المصير السعيد هو المصير الذي ينتظر هذا. والله تعالى أعلم.